بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال موضوع درسنا في باب ما جاء في كثرة الحلف، وهو الباب 61 من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وفيما مضى كنا قد استعرضنا من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بعض نصوص هذا الباب مما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وما استعرضناه من هذه النصوص هي قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه البخاري ومسلم. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال المصنف: رواه الطبراني بسند صحيح. وذكره المعلق في الكبير في المعجم الكبير للطبراني رقم 11106000، والصغير رقم 21800، والأوسط. قال: كما في الترغيب والترهيب للمنذر الجزء الثاني صفحة 87500، وقال: المنذر ورواته محتج بهم في الصحيح. ثم وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال في الهامش: رواه مسلم في الصحيح رقم 35500. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا نص في خيرية القرون الأولى، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. يعني 4 قرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم أو قرنين. فالقرون المفضلة 3: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم القرن الذي بعدهم، ثم القرن الذي يلي من بعدهم. والقرن هو 100 عام، قالوا أن القرن 100 عام، وذلك أن البدع في تلك القرون قليلة جدا، وأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل لمن عاند منهم ولم يتب. لكن بعد تلك القرون الثلاثة ظهرت البدع وكثر فيها الشر وأهل الشر، وكلما جاء زمان لا يكون الزمان الذي بعده إلا شر منه، كما روي عن أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال سمعته حتى تلقوا ربكم، قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ورد عنه. ولهذا نجد كثير من البدع التي ينتصر لها أهلها ويعتبرونها دينا وينكرون على من أنكرها، ينكرون على من أنكرها، مثل بدعة المولد. هذه ما حدثت إلا في القرون المتأخرة، أحدثها الفاطميون، من يتسمون بالفاطميين من الرافضة المبتدعة، يتقربون بها إلى الله عز وجل وهي مبتدعة. ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل قرنه ولا أحد في القرون المفضلة، وإنما حدثت في القرون المتأخرة لما حدثت غربة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهذه البدعة تحدث على سبيل القربة، ومن يحدثها قد يكون متهاونا مقصرا في الواجبات، لكن في إقامة هذه البدعة يقوم على قدم وساق، وهذا من إغراء الشيطان والعياذ بالله، ويتحجج لهذه البدع بحجج وبوقائع قد لا تتفق وقد تتفق ولكن ليست حجة، لأن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، ثم قياس القياس على هذه الثلاثة: القياس على نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع حصل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سواء كان قياس طرد أو قياس عكس، فما قيس على هذه المراجع الثلاثة أو على هذه الحجج مواطن الاحتجاج الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، إذا كان قياسا صحيحا وهو التسوية بين المتماثلات وهو ما يسمى قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات وهو ما يسمى قياس العكس، ما وافق الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع الأمة فهو صحيح ويعتبر المصدر الرابع من مصادر الاستدلال. والنص الذي بعده يشبه هذا النص عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا الشاهد فيه، قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم الراوي عن ابن مسعود لعله إبراهيم النخعي، قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني إذا تهاوننا بهذا وتهاوننا بشأن الشهادة والعهد، ويقصد به الحلف اليمين. وحيث كان من طريقتنا أن نسمع عرض الشرح من أخينا أبي أنس فنطلب منه ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذه صفات المذمومين. ثم إن بعدكم، يعني بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة، قوم يشهدون ولا يستشهدون، يحرصون على تحمل الشهادة لما في نفوسهم من الأهواء، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، لا يحفظون أمانتهم بل يخونون تبعا لأهوائهم، وينذرون ولا يوفون لأنهم لا يلتزمون الوفاء بالنذر تبعا لأهواء نفوسهم، ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتها والتنعم بمباهجها، ويأكلون كما تأكل الأنعام وهم في غفلة مما خلقوا له، لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، بخلاف القرون المفضلة فإنها فضلت لاتباعها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل محبته الحقيقية، أن تتبع سنته وأن لا تعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، ليست مخالفته دليل محبته، بل إن مخالفته يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، وتورث البغض والطرد والإبعاد، كما في حديث أو في خبر ورود الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على الحوض وأمته ترد على الحوض للشرب، فيذاد أناس من أمته يعرفهم عليه الصلاة والسلام، فيقول: أمتي أمتي، ولكن الملائكة تذودهم وتقول: لا تدري، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا. أو كما ورد في الخبر بهذا المعنى. فمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من محبته في شيء، محبته عليه الصلاة والسلام تكمن في اتباعه، تكمن في اقتفاء سنته عليه الصلاة والسلام، في الامتثال لإرشاده وتوجيهه، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل من الروايتين له فائدة. فقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نص في رد محدثة المحدث. من أحدث في أمرنا، وهو هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في أمرنا يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث دينا فيه ليس منه، أي ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد. والرواية الأخرى تتناول العامل بالبدعة وإن لم يكن أحدثها، وإن كان مقلدا لمن أحدثها قبله، فلا حجة له في تقليده إذا لم يكن لديه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقرب به إلى الله، فقربته لا تزيده إلا بعدا، وعمله مردود غير مقبول وإن كان مخلصا، وإن كان الدافع إليه هو المحبة، لا يكفي في ذلك أن يقول إنه مخلص أو يقول إنه يحب، بل لا بد من أن يدعم عمله بدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مبناها على النص، على التوقيف. الأصل في العبادات المنع، إلا ما قام الدليل بشرعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين، أو ما قيس على ذلك من قياس صحيح. بخلاف غير العبادات من الأعمال الأخرى، فالأصل فيها الإباحة، إلا ما قام الدليل الشرعي بحظره. ولهذا ما كان السلف الصالح والقرون الفاضلة يتجرؤون على قربة حتى يعرفوا أنها ثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله وأتقانا له وأخشانا له وحين جاء رهط أو جاء نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ولو أن عبادته قليلة، لكن نحن لا يسعنا ما وسع بلسان حالهم، لا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن نجتهد لأننا في قصور وتقصير. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا كلام صحيح، لكن يراد به معنى فاسد، يراد به باطلا. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد أن يتبتل، وقال الرابع في بعض الروايات وأنا لا أكل اللحم. طريقة، كل واحد ابتدع طريقة يتقرب بها إلى الله، وهكذا شأن البدع، هي طرق يرون أنها مقربة إلى الله عز وجل أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في لسان حالهم وبزعمهم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حسبك يا عبد الله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبك يا عبد الله أن تعد للسؤال جوابا، وهو أنك حينما تتقرب إلى الله لابد أن تجيب على سؤال هو من ربك الذي تقصد بهذه القربة، من ربك الذي تقصد بهذه القربة. فإذا كان الجواب ربي الله وحده لا شريك له، أقصد الله بهذه القربة وحده لا شريك له، كان الجواب صحيحا. وتسأل نفسك سؤالا آخر، من إمامك الذي سبقك بهذه القربة؟ فإذا كان جوابك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحضرت نصا ثابتا صحيحا من سنته على هذه القربة، فالجواب صحيح، وهذا هو الاتباع. ويدخل فيه جواب السؤال الثالث، ما دينك؟ ودين والجواب هو أن ديننا الإسلام، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بتعريف جامع، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كما شرع في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذا هو التعريف للإسلام الجامع المانع، ويدخل فيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، كما ورد في حديث جبريل الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد ذكر فيه مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإسلام، مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان، هذه مراتب الدين. فالحاصل أو المقصود هو أنه لا بد من الإخلاص، والإخلاص لا يكفي، بل لا بد من المتابعة، الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما بين لنا سلفنا الصالح. ومن ذلك ما روي عن الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا لم يكن خالصا لم يقبل، خالصا لله لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فالعمل الحسن أو الأحسن هو الذي يكون خالصا لوجه الله تعالى، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يوفقنا لسنة نبيه، وأن يجنبنا وإياكم البدع ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا البدع في الاعتقاد والقول والعمل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وفي الصحيح، أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله: خير أمتي قرني، لفضيلة أهل ذلك القرن. والمقصود بأمتي أمة الإجابة، خير أمتي قرني. نعم. قوله: خير أمتي قرني، لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم. وهنا نريد وقفة عند ذكر العلم والعلماء. ما المقصود بالعلم والعلماء؟ المقصود بالعلم والعلماء هو العلم النافع، علم الوحي بالكتاب والسنة. من سد على نفسه باب العلم بالوحي فقد سد على نفسه باب العلم النافع. المقصود بالعلم هنا هو العلم النافع، والمقصود بالعلماء هم علماء الشريعة، العلماء بالوحي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا هم علماء الملة، علماء الشريعة، علماء الأمة، علماء أمة الإجابة. وليس المقصود به الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ليس المقصود به علماء الذرة وعلماء التقنية الحديثة، هؤلاء إن لم يكونوا مؤمنين، إن لم يكونوا علماء بالآخرة، فعلمهم بالدنيا لا ينفعهم، إنما ينطبق عليهم وصف الله عز وجل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد نفى عنهم العلم فيما سبقها، لا يعلمون، ثم أثبت لهم أنهم يعلمون، لكن يعلمون ماذا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء ليسوا ممدوحين، الدنيا تزول ويزول ما فيها وأهلها، ولا ينفع المرأة إلا ما أعده لنفسه من الإيمان بالله والاحتساب عنده، احتساب ما أعده للمؤمنين يوم القيامة، وتجنب ما توعد به الكفار يوم القيامة. هذا هو العلم النافع، وأهل العلم الصحيح هم أهل الخشية، هم أهل خشية الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر ومعرفة الوحي بقسميها الكتاب والسنة. هذا هو الذي ينفع، هو العلم الذي ينفع، وهو العلم الذي يرفع الجهل، أما ما سواه فلا يرفع الجهل، حتى ولو كان مخترعا، ولو كان يعني قد أوتي من الدنيا ومن زهرتها ما أوتي، فذلك ليس علامة خير ولا علامة مدح. نعم. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعد على من بعدهم في لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل، فمن عاند منهم والقتل في من عاند منهم، في من عاند منهم ولم يتب. أي نعم. وعلى ذكر يعني معرفة هذه المخترعات أو هذه الأشياء الدنيوية، فما احتاج إليه المسلمون يكون مما أتى به الشرع من فروض الكفايات، وما تعلمه المسلم ليكف به ماء وجهه وليقضي به على البطالة فذلك خير. وإنما قصدنا هو من ينصرف إلى علوم الدنيا ويترك ما لا يسعه جهله من علم الدين، لأن العلم الديني منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين لا يعذر أحد من المسلمين بتركه، ولا يسع أحدا جهله، معرفة التوحيد، معرفة الصلاة، معرفة الزكاة، أحكام الزكاة، أحكام صلاة المصلي، أحكام صلاة المسلم، أحكام التوحيد لابد أن يعرفها. كثير من يقول إنه مسلم ولو سألت عن معنى لا إله إلا الله لا يعرف، تقول عد لي شروط لا إله إلا الله، ما يعرف شروط لا إله، وهو يقول إنه من أهل لا إله إلا الله. لكن تعال مثلا في الله يعني في العلوم الأخرى تجد أنه نابغة، وتجد أنه متفوق ومتميز، وهو لا يعرف ما لا يسعه جهله. لو سئل في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك، ما أجاب، إنما يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، إن مع الناس، بخلاف من الله عليه وجمع الخير كله وقال يعني أجاب بالجواب الصحيح، قال ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام بأدلتي عن بصيرة، فذلك يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن العلم ما هو فرض كفاية، إذا احتاج إليه المسلمون كعلم الطب، علم التقنية الحديثة الذي يسمونه التكنولوجيا، فهذا قد يكون من فروض الكفايات إذا لم يكن في المسلمين من يسد الحاجة، أو إذا كانت هناك بطالة، إذا كان هناك يعني من الشباب من لا يجد عملا، من شباب المسلمين من لا يجد عملا، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يتعلم صنعة، أن يتعلم في الحاسوب، يتعلم في غيره من علوم التقنية التي يواكب بها عصره ويحفظ بها ماء وجهه ويكسب بها رزقه ويسلم بها من البطالة والفراغ الذي يفسد. وما أشد فسادا على الشاب من الفراغ، الفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فما كان من هذا الباب فهو من فروض الكفايات. لكن ليس معنى ذلك أنني أشتغل بفرض الكفاية وأترك فرض العين، هذا ما قصدت التنبيه له. فالعلم النافع يدخل فيه مصلحة الدنيا والدين، العلم النافع يقودك إلى تحصيل مصلحة الدنيا والدين، العلم بالوحي، العلم النافع يحصل لصاحبه مصلحة الدنيا والدين ويجنبه المفسدة، لأن هذا العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحصيل المصلحة خالصة أو راجحة، قد لا تكون خالصة لكن تكون راجحة، فيندب إلى تحصيلها ولو كان فيها مفسدة إذا كانت المصلحة راجحة، وجاء بدرء المفسدة سواء كانت خالصة، مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، فإذا كان هناك مصلحة ومفسدة لكن المفسدة راجحة فلا بد من درئها ولو زالت هذه المصلحة. والخلاصة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والمصالح عامة، مصالح الدنيا والدين، فأرجو أن يكون هذا على البال، وأن يعني يفهم ما قلناه على ضوئه، والله المستعان. نعم. قوله فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة ومن يعني عاصروه، والقرن الذي بعده تابعين وأتباع التابعين القرن الثالث. ولهذا في الدعاء يعني دائما نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان، يعني من تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. نعم. أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. لا. فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريمهم للصدق وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. للهوى، الهوى مشكل، الهوى صابون يجعل الواحد يجمح ويمرر الشبه ويخترق يخترق الحدود بسبب الهوى، يتجاوز الحدود. الهوى يشبه يعني مثل الصابون الذي يمرر، هو صابون الشبه. نعم. الشهوات صابون الشبهات. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. نعم، وعدم إيمانهم الواجب يعني كمال، وعدم كمال إيمانهم الواجب. يعني قد يكون معهم هوى ويتصفون بسبب الهوى، بسبب أنهم يعني قد يخونون، وهي من خصال المنافقين. ولا يؤتمن وينذرون ولا يوفون، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. من كانت فيه هذه الخصال كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يعني بعض هذه الخصال قد يجتمع، قد يجتمع يعني مع أصل الإيمان. وفي حديث مرسل في الموطأ وهو معناه صحيح، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لأن الكذب، نسأل الله العفو والعافية، يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالصدق فإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو قال وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب هذا شأنه، وهو يعني قد يكون منافيا للإيمان أو لكماله الواجب، والله المستعان. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. نعم. وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. جاءوا يشكون على أنس شدة الحجاج، ما يلقونه من الحجاج، فأمرهم بالصبر وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. يعني اصبروا على شدة، على شدة الوالي، لأنه لن يأتي والي. إذا أزلتم هذا الوالي وثرتم عليه وكذا فلن يأتي بعده إلا شر منه. هذا واقع، هذا واقع. إذا الناس يعني زال سلطانهم أصبحوا في شر وبلاء. لهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن ليلة من سلطان جائر خير من أن يمطروا 70 سنة، أو كما ورد بهذا المعنى. فالسلطان نعمة من نعم الله عز وجل، به يزع الله الناس بعضهم عن بعض، به يزع الله الظالم لئلا يظلم. و يعني فضل الله بالسلطان كثير، ونعم الله بذلك عديدة، تأمن السبل ويرتدع اللصوص والسراق وترتفع الفوضى بسبب وجود السلطان مهما يكون هذا، ولو كان سلطانا جائرا. ما دام سلطان قائم فالله سبحانه وتعالى يزع به ما لا يعني يزع بعدمه، بل عدم السلطان شر وبلية. لهذا أنس رضي الله عنه نصحهم وحثهم على الصبر وقال اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أي هنا في التخريج أخرجه البخاري في الصحيح. أخرجه البخاري في الصحيح وأحمد في المسند. نعم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. وهذه البلية، وهذه هي البلية، ولهذا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وكل من الفريقين يعني إلى جهنم والعياذ بالله، ليسوا على الصراط المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح رحمه الله: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، لأن الشهوة والهوى غطى عقله، غطى عليه. سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران؟ إذا كان سكر هوى وسكر دنيا، أي نعم، الله المستعان. لكن الذي يجعله يستخف باليمين والشهادة هو قلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، لأن الهوى غطى على قلبه وعقله، لا يسمع ولا يعقل. نعم. وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول، ففيما بعده أكثر بأضعاف. يعني فكيف بقرن المؤلف، قرننا القرن الرابع عشر؟ إذا كان هذا وقع في القرن الرابع أو في القرن الخامس في الصدر، فكيف بالقرون المتأخرة؟ الله المستعان. نعم. فكن من الناس على حذر. قوله قال إبراهيم وهو النخعي: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست العبرة بالكثرة، فكن من الناس على حذر. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وجدت الناس أخبر تقله، فكن من الناس على حذر. والحذر لا ينفع من القدر، لكن الحذر مطلوب، لأن الاغترار بالناس والتقليد الأعمى مطية الهلاك والعياذ بالله. تقليد الأعمى، نعم، واتباع الناس حيثما يعني توجهوا، هذا يجعل صاحبه إمعة يؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله. نعم. قوله قال إبراهيم هو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. هذولا يضربوننا على الشهادة، يعني ما هم مربين، ما هم بأهل تربية، يعني قال يضربوننا ونحن صغار، يعني فالضرب له فائدة. مروهم بالصلاة لعشر واضربوهم عليها لعشر، لكن لا يكونوا يعني ضربا. ها، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم، الحاصل شاهد الضرب، يعني يضربوهم عليها لعشر. قال هنا: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا القمة في التربية. وهنا قال المعلق: ومن أعظم ما يحقق ذلك أن يجعل المربي من نفسه القدوة والمثال الحي. قد لا تنفع القدوة والمثال، يعني يزع الصغير أن يضرب، ولكن لا يكون ضربا يشعر معه بالانتقام. فالضارب الأب حينما يضرب ابنه لا يضربه وهو غاضب، أو ضربا يشعر ابنه بأنه ينتقم منه، لا، يعني يضربه ليدرأ عنه جموح نفسه وجهله. نعم.